هذا الله يسلمك أيضا إبداع في التأليف. طبعا هذا يقولون القسم الثاني في المشروع سموه فقه اللباس والزينة. طبعا لا تخفاك أن مسألة اللباس والزينة مما اعتنى بها الشرع وجاء بها أحكام خاصة بها متعلقة بها سواء في الآيات أو في الأحاديث. والشرع يتشوف إلى تميز أهل الإسلام عن أهل الكفر أو عن غير إن هناك أشياء. ولهذا من ميزة الكتاب أنهم ذكروا 10 قواعد في المقدمة لا بد من مراعاتها فيما يستجد في قضايا اللباس والزينة. جميل. قسموا الكتاب قسمين، القسم الأول يتكلم عن قضية اللباس، هذا الباب الأول كامل أو القسم الأول، جاءوا إلى مسألة اللباس ضوابطه عامة، ما يحرم فيه، ما يحل فيه، نوعه كذا ونحو ذلك. والقسم الثاني كل ما يتعلق بالزينة من مسائل، ثم بدأوا يفصلون زينة زينة، حتى زينة البيوت جابوها، باقي بس زينة السيارات هم تعرضوا إليها. طبعا سموا الكتاب فقه اللباس والزينة من إعداد القسم العلمي بالدروة الثانية بإشراف أخونا الشيخ بارك الله في علوي بن عبد القادر الثقاف من إصدارات دار السنة بهذا الدرة الثانية في هذا المجلد اللطيف. طبعا أنا بس آخر شيء أذكر، شوف الإخراج المتميز هذا عندهم الحقيقة والله يشكرون عليه، إخراج رائع جدا يفتح النفس. وهذا الأخضر قسم اللباس، والأزرق هذا ترى قسم الزينة، والتشكيل طيب، وزينوا الكتاب لأنه مناسب للعنوان هذا التزينة، زينوا الكتاب لأنه مناسب للموضوع. جزاهم الله خير، وفقهم الله، جزاك الله خير شيخ على هذا.